ما زلنا في كتاب الرهن في كتاب المهذب. ما زلنا في كتاب الرهن في كتاب المهذب. تصوروا معي لأن كتاب المهذب أيضا كتاب يحتاج إلى تصور، فرجاء يعني يكون التصور موجودا. قال فرع: وإن رهن عند غيره رهنا ثم تصرف فيه الراهن قبل القبض. تصوروا المسألة، خليها في ما نحن فيه الآن، ما فيش أسماء تانية خلاص، هو ما فيش غير زيد وعمر وعمي، ما فيش غيرهم، تعبوا مننا حتى بشر الحافي لم يرتضي عندما قيل له ضرب زيد عمرا، لم يرتضي. طيب عبيد وعمير، كويس، عبيد له دين على عمير وطلب منه وثيقة لحفظ الحق رهنا، فرهنه سيارته التي يملكها. هذا التصور الأول هو الآن. وقلنا بأن صحة العقد، عقد الرهن، مرهونة بإيش يا شطار؟ بإيش يا شطار؟ الآية تبين لكم بالقبض. قال فرهان مقبوضة، قال فرهان مقبوضة. هنا المسألة قال فيها: فإن تصرف في الرهن، تصرف الراهن في الرهن قبل القبض، خلاص رهن سيارته فتصرف فيها. تصرف فيها أي أنواع التصرفات؟ تصرف فيها ببيع، باعها. يعني الآن عندما طالب عبيد عميرا الرهن قال سيارتي رهن موجود أمامه، قال المفتاح هو موجود ولم يقبض، ما في، قال له أنا أذهب أصلي الظهر والعصر جمع وقصر وأتيك لأنه كان مسافر، فذهب فجاء مشتري فأعطاه فيه مالا كثيرا فباعها عليه، فجاء الرجل ليستلم المفتاح المرتهن فلم يرد إلا البيع، فإذا تصرف فيها ببيع أو تصرف فيها بهبة. طيب فإذا تصرف فيها في بيع أو بهبة هذا اختيار منه بإيش؟ بفسخ الرهن. التصرف اختيار منه بفسخ الرهن، أو جعله عوضا في الخلع، أو جعلها مهر، أو جعل السيارة مهرا لامرأة يتزوجها. فكل ذلك، كل هذه التصرفات ينفسخ بها عقد الرهن، ينفسخ بها عقد الرهن. ولما؟ لأنه يملك فسخ الرهن ما دام المرتهن لم يقبض. لو رجل عنده عبيد قال هذا العبد رهن لك في الألف الذي كانت لك، قال نعم، ثم جاء فنظر فوجد العبد يصلي ويستغفر ويتضرع، قال ما هذا الإيمان، أنت حر. قال له أنت حر قبل أن يأخذ به المرتهن، يعني المرتهن بيمد يده يأخذه ويمشي، فقال له أنت حر أو قبل القبض. فإن تصرف فيه قبل القبض هذا اختيار منه إلى فسخ عقد الرهن في هذا الباب. وإذا كانت أمة أو كان عبدا جعله رهنا فزوجها، فزوج الأمة وزوج العبد، ففي التزويج عدم فسخ الرهن، إذا هذا تصرف لا يرجع على عقد الرهن بالبطلان. لما؟ لأن التزويج ليس مانعا من الرهن، التزويج ليس مانعا، ولأنه لا يستطيع نطاها ولا يستخدم المرتهن لاستطاع ذلك، لكن يكون رهنا في يدي، نعم يصح أن يكون رهنا في يدي. فالتزويج لا ينافي الرهن. ومن أنواع التصرفات أنه يكون قد رهن، وكل هذا الصور على أنه رهن والمرتهن قبل القبض. وإن أجر الرهن، فإن قلنا وإن أجر زيد الرهن قبل أن يقبض عبيد المرتهن، قبل أن يقبض الرهن، فهنا المسألة مفرعة على أمر. إن قلنا يجوز بيع المستأجر، يعني رجل أجر سيارة يعني في يوما وجاء مشتري فباع عليه. إن قلنا يجوز بيع السيارة اللي هو بيع المستأجر، يعني لم ينفسخ الرهن بالإجارة، لم ينفسخ الرهن بالإجارة. لما؟ لأنه يجوز بيعها، والأصل أنها يمكن أن تباع حتى يسد الرهن بها. أما إذا قلنا بأنه لا يجوز بيع المستأجر فننظر، لا أنتم أتيتم بقى بالإجابة، فهمتم الصورة؟ زيد رهن سيارة لعمر في الدين الذي عليه، زيد قبل أن يقبض عمر السيارة أجرها، فهل التأجير هذا تصرف يرجع على العقد بالبطلان أم لا؟ قلنا هذه مفرعة على تأصيل هل يصح بيع المستأجر، وهذا راجع ندين الله به، نعم يصح بيع المستأجر، إذن يجوز الرهن ولا ينفسخ. إذا قلنا بأنه لا يجوز بيع المستأجر، كيف يكون الحل هنا؟ هل ينفسخ أو لا ينفسخ؟ إذا قلنا بأن بيع السيارة هنا المستأجرة بعدما أجرها لا يجوز بيعها، إن قلنا لا يجوز بيعها، هل ينفسخ الرهن أو لا ينفسخ؟ المسألة هذه تحتاج لتصور بس فقط. كتبت؟ لا ينفسخ. المسألة فيها شيء من النظر أولا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم ربي. جيد، يسر الله عليها امرها. ما لا يجوز بيع ولا يجوز رهن، هذا صحيح، هذه قاعده صحيحه لكن ليست في هذا الباب. ينفسخ؟ لا، المساله فيها تفصيل. ما التفصيل؟ اذا قلنا المساله دائره على المستاجر وانه لا يجوز بيع المستاجر، سننظر في مده الايجار. ما في وين؟ ممتاز، لسه الان لسه الان في المساله. وانت ورو ايوه سعيد ايضا. ننظر في مده الايجاره. لما النظر لمده الايجاره؟ لما لا لما النظر في مده الايجاره؟ لعله ظاهره، وهي ان قلنا بانقضاء مده الايجاره قبل حلول الدين، يبقى عن ذلك صار ايه؟ صار سهلا ان يبيعه. ما هو العله فين؟ ما انتوا كتبتم وانتوا مش فاهمين. العله فين؟ اين العله؟ هو ليه مره؟ لانه وثيقه سيعتبر يضمن. كيف الضمان؟ انه عند حلول الاجل يبيع. ما فهمتم؟ فهذه مساله واقفه على مساله بيع المستاجر. قلنا لا، المستاجر لا يباع. فننظر هنا، نقول لا نقول ان هو ينفسخ العقد، ولا نقول لا ينفسخ العقد. يعني ممكن اخطاكم فيما قلتم، نقول مساله على التفصيل، لا نقول ينفسخ العقد ولا لا ينفسخ العقد، لان المساله هنا في حيز البيع. اذا صح البيع قلنا صح الرهن، وان قلنا لم يصح البيع لا يصح الرهن، لانه كيف هيستعيد هو لماري؟ كيف هيستعيد؟ يبقى المساله هنا دائره على ان ننظر في مده الإجارة. فإن كانت المدة تنقضي قبل حلول الدين صح العقد الرهن. لما؟ لأنه يستطيع بيعه عندما يحل الدين، لا يجد المال يبيعه، يأخذ نصيبه ويعطيه الزيادة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذا كانت مدة الإجارة لا تنتهي عند حلول، هي بعدية، تنتهي عند حلول الدين فلا يصح. ومن الصور أيضا إن دبر الراهن العبد المرهون. هو المنصوص في المذهب أن الرهن ينفسخ. ما معنى ذلك؟ أخذ فتاة فقال أنت عتيق بعد موتي. هذا التدبير. التدبير هو تعليق العتق عند الموت، عن دبر. لذلك لما دبرت عائشة امرأة سحرتها، تريد أن تقتلها من أجل أن تعتق، نعوذ بالله. فهي كافأتها بنقيض قصدها عائشه باعتها. نعم فقه وفتنه. مع ان حفصه ايضا دبرت اما فسحرتها فقتلتها. الغلط المقصود ان دبره هل يصح الرهن ام لا يصح؟ قالوا يصح الرهن. قالوا في المذهب المنصوص ان الرهن ينفسخ ولا يصح العقد. عقد الرهن لا يصح. عقد الرهن لا يصح. وهذه المساله فيها نظر عجيب. لما؟ لان المدبر يصح بيعه. المدبر يصح بيعه. والدلاله على ذلك ان السلام باع مدبرا ولا باعه؟ باع مدبرا. قالوا يصح بيعه. وهنا عجيب جدا امر الشافعيه انهم ياخذون في العقود على الظاهر لكننا نظروا الى المآل. فحكموا على القضيه بالمآل. تعرف كيف؟ لا ما فيش سد زراعي. حكموا بالقضيه على المآل لان هو مآله الى العتق فناطوا الحكم بها. لذلك قالوا يفسخ. ولان ايش هنا بقى المساله؟ طب اذا كان مآله الى العتق قالوا ولان احتمالية الموت قبل الحلول موجودة واحتمالية الموت بعد الحلول موجودة. فلذلك قالوا ينفسخ. فالجهالة جعلتها غررا فينفسخ. اقطع ذراعي. طيب المهم بس تفهم. انا اريد تفهم. هي دي اهم حاجة. فهمت وعندهم فهمت. هذا هو الاصل. ده المهم. واما الربيع فقال بانه لا ينفسخ. لما؟ قالوا أن الأصل أنه يجوز بيع المدبر. وهذه ترجع لمسألة أخرى وهي مسألة الاستدامة. استدامة القبض. وهذه ستأتي. وأما إذا رهنه الراهن من آخر ولم يقبضه ووهبه ولم يقبضه أو وهبه ولم يقبضه كان ذلك إبطالا للرهن الأول على المشهور من المذهب. لأن موجبه ينافي الرهن. والمعنى هنا أنه إذا رهنه الراهن من آخر اثنين الأول والثاني فرهنه من آخر أو وهبه ولم يقبضه والهبة لا تصح ولا تنتهي إلا ولا يستقر الملك فيها إلا بالقبض كان ذلك إبطالا للرهن الأول. هذا التصرف على هذا الباب في الاستدامة. وهي مسألة الاستدامة. استدامة القبض في الرهن ليست شرط في الرهن. استدامة القبض في الرهن ليست شرطا في الرهن. قال في ذلك مالك وابو حنيفه قالوا باستدامه القبض شرط في الرهن. شرط فيه. لما؟ لان الاستدامه ضمان عند الحلول للمرتهن. ضمان عند الحلول عند المرتهن. اما نحن فلنا انه عقد يعتبر فيه القبض فلم تكن استدامته شرطا كالهبه مع يعني. وهذا مع ابو حنيفه فانه ليس استدامته شرطا. والقرض ايضا مع مالك. آخر المسائل في ذلك إذا رهن شيئا ثم خرس الراهن عفانا الله عفى المسلمين قبل الإذن بالقبض يعني هو خلاص قال لو اتفقوا بعد على أن هذه الشقة تكون رهنا للدين الذي عليه واتفقوا على ذلك وقال مفاتيح سيأتي بها وقبل أن يأذن له في القبض خرس ما استطاع الكلام. فنقول هنا الآن هل يفي ينفسخ بالخرس ولا ما ينفسخ؟ نقول مسألة على التفصيل. ما هو التفصيل؟ الذي خرس هل له إشارة مفهمة أم لا؟ والآن إحنا ماذا نحتاج الآن ليصح عقد الرهن؟ ماذا نحتاج ليصح العقد بالرهن؟ القبض. والقبض لابد للراهن أن يأذن فيه. وكيف يأذن فيه وقد خرس؟ لا سعي نتكلم. قلنا يكتب بالقلم أذنت للمرتهن بقبض الرهن أو يشير يعني هو أعطاه قال له شق هذه رهن فيشير إليه تعال مع المفتاح خذ المفتاح وافتح. ما عجبت سيد معاصر فيها مفاتيح لأن المسألة فيها مفاتيح. فأشار إليه بالمفتاح تعال فيكون هذا هنا فيصح القبض بذلك لأن الإشارة المفهمة تنزل منزلة الكلام. فالإشارة وأيضا الكتابة ولأن الكتاب القلم أحد اللسانين ولأن القلم أحد اللسانين. أما الإشارة إن كانت غير مفهومة فلا قبض، فهذا ليس بإذن بالقبض ولا يقبضه. وإن راهن وأذن له بالقبض ثم خرس الراهن قبل القبض، يعني هنا الآن هذه المسألة الثانية، إيه الفرق بين المسألة الأولى؟ قال رهنه بيته، رهنه السيارة، وأذن له في القبض ثم خرس قبل القبض، ما الفرق بينها وبين الأولى؟ ممتاز، الإذن. الفرق بين الأولى وبين الثانية هو الإذن. فلذلك العلماء قالوا ينظر، فإن كانت للراهن إشارة مفهومة أذنت لك فخذ صح ذلك ولم يبطل إذنه، وإن لم يكن له شيء من ذلك من إشارة مفهومة بطل الإذن، كالذي أذن بالقبض وقبل القبض جنة، أذن بالقبض وقبل القبض سقط مغمى عليه، يبطل بذلك العقد، يبطل بذلك عقد الرهن. هذه رويدا رويدا إذ المهذب فيما فيه. لا يقول الحكمة من تحريم الزنا حفظ النسب، ولكن في حديث الولد للفراش راعى النبي صلى الله عليه وسلم علة أو حكمة أخرى، ما هي؟ كيف يقول ذلك؟ هو لما يقول إنسان الولد للفراش هذا حفظ النسب وأيضا حفظ الأعراض، فهذه حتى لا تكون مدعاة، وهذه أيضا بيان لخطر الخوض في الأعراض. ولذلك ابن تيمية يقول لم يقم حد الزنا قط إلا من إقرار، لم يأذن الله أن تستجمع فيه شروط الشهود، لم يأذن الله لا فعل بذلك. وهذه دلالة إشارة أيضا من السنن الكونية، هذه السنن الكونية لها إشارات لنا نتعبد بها لله في علاها، هذه إشارة في السنن الكونية بحرمة الخوض في الأعراض، وأن الهجوم على الأعراض فيها ما فيها من المهالك، من المهلكات. فلذلك أنت ترى كما قال ابن تيمية لم يقم حد قط بشهود، حتى لما استجمعت الشروط في الشهود الأربعة في مسألة المغيرة الثلاثة اتفقوا على شيء واحد، ما بقي إلا الرابع حتى يقام الحد، الرابع اتفق معهم على ما قالوا، رأيت رجلا فوق امرأة وسمعت صوتا، ولم يقل الكلمة الأخيرة فيها الوصف المراد منه، حمد الله عمر الخطاب وجلدهم الثلاثة، جلد الثلاثة لأن الرابع هذا لم يكن إيش قاذفا هنا، فجلد الثلاثة. فهذه أيضا إشارة إلى حفظ الأعراض. يقول أغلب هذه التفاصيل قد لا يستفاد منها اليوم بعينها، وإنما الاستفادة تقع على كيفية النظر وتخريج المسائل للناظر في واقع من الفقهاء، لهذا تعرض مطولة مفصلة، لهذا صحيح أم لا؟ نعم هذا صحيح جدا، ولذلك أن عرض هذه المسائل اسمها التمرس العملي لتمرين عقل الفقيه حتى إذا جاءت النازلة يعرف كيف يخرجه. ولذلك أنا قلت دائما التبحر في هذه المسائل إن لم يكن فيها تمرين العقل ويستطيع أن يسقطها على الواقع بأنه يضرب مثل في الواقع لا إفادة، وده اللي احنا قاعدين فيه مع الإخوة المذهبيين اللي قاعدين يعني ماسكين الكتب هكذا ويقرأ الفروع ومش فاهم شيء، ولما توقفوا على الفرع ده قل له ائتني بفرع يمثل هذا الفرع عشان نلحقه به، بس لن تراه يستطيع يأتي بهذا بحال من الأحوال. وفي نهاية الأمر قال الشيخ المتأخر، قال الشربيني مع الشربيني، قال الرملي مع الرملي، قال ابن حجر الهيتامي مع ابن حجر الهيتامي، ما في، قال رسول الله، تتعبهم جدا في هذا الباب. وطبعا أقصى واحد يريد أن يدافع عن هذه المسألة أنه يقول لك عندنا تعليل، طب لو عندك تعليل وفي هناك نص. ولذلك أنا أعجبني جدا ابن المنذر في الإشراف وهو بيقاعد ابن المنذر أصالة شافعي، أصالة ابن المنذر من الأصحاب، وانفرد تحرر الدليل وهو بيتكلم، لما تكلم على مسألة الخف المخرق هل يمسح ولا ما يمسح، وطبعا ماذا بالشافعي لا يمسح، فماذا قال؟ قال جاءت الأدلة مطلقة، شو انظروا دوران العلماء، جاءت الأدلة مطلقة عامة ولا يستثنى من الدليل إلا ما كان دليلا أو كان إجماعا، ليست المسألة بتحكمات الفقهاء إلا إذا كانت أدلة. وهنا أنا أقول قد يمكن أن نقول بالتخصيص والاستثناء بإيش؟ بالتعليل، لكن ليس أي تعليل، ليس أي تعليل، فلا بد أن يكون التعليل بالميزان، أن يكون منضبطا انضباطا تاما في هذا الباب. ليس كل تعليل يفعل ذلك. وذلك أنا قلت دائما في هذه المسائل مسائل عجيبة، لما أنت تتكلم عن الشافعي وتقول بأن مسألة حلق اللحية على الكراهة، طيب أنا سأقول لك شيئا، دعك الآن من المعتمد في المذهب ودعك من فقهاء المحدثين الذين خرجوا عن ذلك، سأقول لك عن الشافعي نفسه. أنا لن أقول لك بأن الشافعي في كتاب الأمة على التنصيص، دعك المتأخرون ضبطوا الأمر ووضعوه على المعتمد. الشافعي يقول بأن قرن تمرتين حرام، لو جلس على المائدة يأكل تمرتين حرام. بالله واحد يقول أنه لو أخذ تمرتين حرام يقول لك حلق اللحية حلال، ونقل فيها الإجماع كثير من المتأخرين والمتقدمين في هذا الباب. هذه مسألة يعني تحتاج إلى دقة نظر لمعرفة، حتى لا يقضى حتى في العالم في إمام المذهب أو غير ذلك، حتى ينظر فيها، لأن الأدلة مهمة جدا في هذا الباب. يقول شركة الاتصالات لدينا يوزعون نقاط يتم استبدالها بسلع أو مواد غذائية من محلات هم يحددونها. يعني إيش؟ أنا مشترك في باقة، وكل شهر بجدد الباقة بيديني نقاط 50 نقطة 70 نقطة 200 نقطة بعد مثلا. نعم فهمت. إن كان اشتراكك في الباقة من أجل هذه النقط فهذه مقامرة ولا تجوز. لا لحظة بس عشان يكون التوصيف صحيح، يعني النقط دي ثابتة للجميع ولا يعني ممكن أناس لهم نقط وناس ليس لهم نقط؟ أنا سؤالي واضح. إن كانت المسألة أن النقط هذه كأنها تختار عشوائيا، يعني بعضهم يكون لهم نقط بعضهم ليس يكون لهم نقط، هذا لا يجوز، أن هذه مقامرة. أما إذا كان الجميع المشترك في الباقة جميع لهم هذه النقط، والنقط هذه يأخذون بها مواد سلعية، فالصورة الثانية هي الصحيحة، لأن الصورة الثانية تعتبر عرض على البيع، والعرض على البيع ما لم يضر الغير صحيح. فهم التوصيف؟ اتفهم؟ أرجو أن يكون هو أيضا فهم ذلك. أهو قال للجميع، إذن على الوصف الثاني أن العرض للجميع، أن هذا يعتبر عرض في البيع، ما دام هذا العرض في البيع لا يضر الآخرين صح ذلك ولا شيء فيه.